سورة الأنفال. أنفالنا غنائم والشوكة كما رووا هي السلاح القوة، بناننا أصابع على الشهير أو كل مفصل مكاء أي صفير، تصديات تصفيق نم العدوة فضفات الوادي وريح قوة، نكص أي رجع شرد أنذري أو فرق الجنوح ميل قدري. سورة التوبة. والمرصاد الطريق الإل العهد بان كذمات وقيل بل هي الأمان، ونكثوا أي نقضوا ولجات بطانات وعيلات أي فاقة، ثم يضاهون عنا يشابهون وطأ وافق حكاه العالمون، وشقة مسافات لا أوضع معناه عند العلماء لا أسرع، خلال بين فرق أي رهب، مغارات مد دخل أي سرب، هم يجمحون فسرت بيسرعون، لا مزع عاب يقبضون يمسكون، ومراد يعني أقاموا والجروف أي ما تجرف من السيل عرف، وهارن ساقط نم السائحون الصائمون أو هم المجاهدون.